القرآن الكريم مرة يستخدم الفرق بين فاحشة والفاحشة بين التعريف والتنكير. هي الفاحشة عموما ما اشتد قبحه وما عظم من الأفعال والأقوال. بالتعريف الفاحشة، الفاحشة عموما عموما معرفة أو منكرة، هذا أصل الفاحشة. طيب ما عظم من الأفعال والأقوال، مصدرها فحش. نعم فحش، فحش وفاحشة ما اشتد قبحه. نعم. إذا كانت معرفة احنا عندنا تعريف بأل، يعني إما أن يكون للجنس أو للعهد، يعني نعم هذا إذا كان معرفة. لكنه كثيرا ما استعملت في الزنا، وقد تستعمل في غيره. في الزنا كما تعلمون، واللاتي يأتون الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن، نعم، أربعة منكم. هذا في الزنا، قد تستعمل في غيره كما في قوم لوط، أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أمر آخر، هي مش فعل اللواط في أتيان الذكران أيضا، لكن هو غير حكم، اختلاف الدلالة أيضا. طبعا اختلاف الدلالة. فإذا هي ما عظم سواء في الزنا أو في غيره. تمام. وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، لا قالوا وجدنا عليها آباءنا، والله هذا ليس هذه، يقال هي عبادة الأصنام يعني، أو ما عظم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والافتراء والكلام. نعم، سورة النور. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة. قالوا هاي معصية الرسول. ليست فاحشة كما لا سبق. لا لا لا لا ابدا. لا كيف؟ لا، هنالك من يفهم على انها هكذا. لا لا لا، سبحان الله. لا، فهذا يعني العصيان للرسول هذا كبير، هذا فتدخل هذا الشيء. تأتي بمعنى القذف، تأتي بمعنى الفرية، تأتي عبادة الأصنام، تأتي يعني عموما يعني ما يأتي من عظيم الأفعال أو أقوالها سما فاحشة، ما عظم فعله، منها الزنا ومنها القذف ومنها الإفك ومنها عبادة. لكن هل تتغير الدلالة بين التعريف والتنكير مثلا؟ قاعدا كأي تعريف وتنكير عادي، عادي كأي تعريف وتنكير. قد تكون تطلق على عهد، يعني أمر عهدي أو ذهني، نعم، أو حضوري، يعني ما يأتي في السياق ما المقصود بها، فهي هكذا تتضح يعني بالسياق، فقد تأتي بمعنى السياق أو غيرها ممكن. نعم. ما عظم من الأفعال عادي. تمام. تأتي بالسياق وتوضح هذا الأمر أو يشير إلى عظيم الفعل يعني. تمام.